حديث 1142 به حديثه ده ببحث هندك جنه مزن اتكرن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات إن خبدنا باش اجبان هر حفت جنه موبق يتمرو في تيد بنو تبنى هلاك. قالوا يا رسول الله أوان قد يا قصيد خدي وما هن أو تجنهن؟ قال قد الشرك بالله شريكك ايك بخده چكت والسحر سحرة وقتل النفس التي حرم الله وأو نفسه خده تعالى كشتناوي حرام كري مروف بكجت ابهرك كهبت إلا بالحق حقيتنا بتن وأكل الربا وخارنا الربايا وأكل مال اليتيم وخارنا مال ايتيميا بظلم والتولي وبجدان يوم الزحف وقت كافروا بصرمان اتجهنا ايك مروف ساحة شريب هيلت وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ومروف بحث فان جنكابكت نبخرابي وتهما خرابيه بوتشيكت اف جنكت محصن يتعفيف يدهمن باقش يدخد بارستين الزينة المؤمنات افتخدن ايمان وباوري الغافلات افتهاش جنة.